لا نلت مما أرتجيه سرورا إن كان قلبي عن غواك نفورا. الله الله الله الله الله الله الله. لا مما أرتجيه سرورا إن كان قلبي عن هواك نفورا. والمرء ليس بصادق في حبه إن لم يكن في النائبات صبورا. أشغلتني بهواك عن كل الورى مولاي، أشغلتني فلذاك راح القلب فيك أسيرا. أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا. لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا. تركوا النعيم وطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا.